كانت الفكرة الوحيدة اللي براسي أو الحل الوحيد اللي كنت أعمله هو أنا أطنش على المواضيع، أطنش أصلاً إنه ما أكبر القصة لحتى ما تصير مشاكل بيني وبينه. بالنهاية أنا شفت الكورونا بشكل إيجابي، يمكن لو أنا بعدني عم بطلع وروح وأشتغل مثل قبل يمكن ما لقيت هذا الوقت المخصص لأولادي أكثر. جود زوجي وأم لولدين تواصل مع فريق راديو الآن ليتعرف منا كيف عم تتعامل مع عيلتها بالحجر المنزلي، الحجر المنزلي اللي مفرض علينا جراء أزمة فيروس كورونا المعروف بـ COVID-19. مرحبا، أنا جود، عمري 28 سنة، من سوريا، عايشة بالإمارات. هلأ كلنا بنعرف إنه شو صار معنا نتيجة الكورونا وهذا الوباء اللي إجا علينا فجأة ودخل حياتنا ووقفنا عن شغلنا وحياتنا الروتينية اللي نحن كنا نمل منها. وطبيعي مثلي مثل أي أم حابة تعمل شيء جديد ببيتها لحتى ما يدخل الملل ويصير في مشاكل، إن كان بيني وبين زوجي، إن كان مشاكل ضغط وتوتر حتى مع الأولاد. طالعت كتير أساليب لحتى أقدر أغير روتين حياتنا اليومي بهذا الوضع أو هذا الظرف. شو هي الصعوبات اللي واجهتك؟ بالنسبة للصعوبات اللي بتواجه البيت، بحس إنه الروتين أو الملل إلا ما يجي يوم ويحس فيه الشخص. فكان عندي دائما أفكار، إن كان أنا مع زوجي بعد ما يناموا الأولاد، إن كان خلال نهارنا، يعني يوم منفيق متأخر، يوم منفيق بكير، يوم منتغدى هيك، يوم منأخر الغداء. طبعا كله كان يوم بيوم، يعني الفكرة تجي يوم بيوم حتى ما خلي الملل يفوت لحياتنا. عن الملل والروتين اللي حكيتي عنه، كيف ساعدتي ولادك وزوجك لكسر حاجز الملل والروتين؟ هلا أنا أم لولدين، عندي الكبير عمره تقريبا 4 سنين والثاني عمره 8 شهور. هلا حاولت كتير أعمل لهم أكتيفيتيز بالبيت، جبت خاصة للولد الكبير جبت ألوان للرسم، جبت دفاتر التعليم اللي هي الألفابيت الأبجدية، كان أحرفها أو إنجليزي أو عربي. جبت طبعا غير الفيديوهات اللي بنحضرها أنا هو على الإنترنت. حاولت أخلق له جو حتى ما يحس حاله هو مالل، يعني حتى الولد سوري الرجال الكبير أو المرأة الكبيرة بتمل، فكيف الولد الصغير. هلأ بالنسبة لابني الثاني اللي هو 8 شهور كان الوضع شوي مختلف لأنه بعده بياكل وبينام بس، يعني بس بلشنا نعمل لهم روتين يومي، ساعة محددة ليفيقوا ليناموا لياكلوا، يعني نظمت لهم حياتهم وصرت أعلمهم عادات جديدة. يعني ابني اللي عمره 8 شهور صرت أعلمه على العادات الجديدة اللي هو المفروض أنه يتعلمها شوي بعمر أكبر، بس بلشت معه ستيب باي ستيب، يعني ما كان عندي وقت سريع. هلا بالنسبة للشيء اللي عم بعمله لولادي، حكيت قبل شوي انه الالعاب اي شيء بخليهم يضل في تفكير، ما ينقتل خانة التفكير بالدماغ، دائما موجودة معهم. عم حاول اقسم وقتي بينهم وبين حالي. بالنسبة لي أنا وزوجي جبنا كل الألعاب يلي ممكن تسلي، هي اللي كان شد الألعاب القديمة المونوبولي، ريسك، نحضر موفي، نقوم أنا وياه سوا على المطبخ نعمل شي شغلة جديدة، طبخة، أكلة، عشاء، يعني نفتح مواضيع نقاشية، أوقات شي بالتفكير، أوقات بنتفرج على فيديوهات حسب. برجع وبكرر انه كل يوم بيومه كان تطلع الفكرة براسي لحتى ما حدا يحس بالضجر والملل. مثل ما فهمنا انه عندك ولد بعمر 4 سنين وهو عمر لطفل واعي واعي كفاية ليعرف انه لازم يطلع ولازم يفوت ولازم يلعب. كيف قدرت تشرحي له عن لزوم القعدة بالبيت؟ وشو سبب هالإجراء اللي بنعرف انه هو سبب تفشي فيروس كورونا؟ كيف حكيتي معه بطريقة قدر يستوعب ولد بعمره الموضوع؟ هلا بالنسبة لابني الكبير، هو متعود كان كل فترة انه اخده على المول يتفرج يلعب في البلاي جراوند اريا، حتى لو طلع معنا مشوار بالسيارة او نزلنا على السوبر ماركت جبنا اغراض، كان كل هالشي يعمله. بس نتيجة هلا اللي عم بيصير للأسف ما بقى نقدر نطالع ابدا ولا لأي مطرح. هلا هو حاس بملل كتير كبير وكتير فظيع، رغم انه النشاطات اللي عم بتصير بالبيت، بس مجرد ما يكون هيك قاعد لمدة 5 دقايق بيقلي ماما انه ما بدي روح على المول. شرحت له انه برا في واوا، برا نحن اذا بنطلع بنضطر نروح عند الدكتور يعطينا ابرة ناخد دواء، لازم ندلع مشان نحمي حالنا ونكون كتير قوايا ونكبر بسرعة، لازم نضل هلأ هالفترة بالبيت. حاولت بسط الأمور وانزل لمستوى التفكير تبعه، انه خلص هو فهم انه برا في واوا، يعني ما بنقدر نطلع بالسيارة، ما بنقدر نطلع بالسيارة، هلأ بدنا نضل كلنا سوا، بدنا نلعب سوا، انا وبابا قاعدين معك، ما رح نفل، ما عاد في شغل. فهو كانت تقبل الموضوع. أول فترة كان في صعوبة بالموضوع، بس هلأ تقبله، صار يتماشى معنا. هو صار يقلنا أنه ما رح نطلع لأنه في واوا. وهلأ رح نوصل للنقطة الشائعة بين العائلات واللي عم بتصير ببيوت كتير من العالم، واللي هي المشاكل الزوجية. وإنتي كزوجي، هل عم تواجهي مشاكل مع زوجك بسبب الحجر المنزلي اللي ترتب عليه الملل والروتين اليومي؟ وكيف عم تقدري تتخطي هالمشاكل؟ هلا اكيد صادفتني مشاكل انا وزوجي بالبيت نتيجه انه نحن قاعدين بوجه بعض 24 ساعه، وكمان برجع بكرر انه الروتين كان صعب علي او عليه، خاصه انه انا بشتغل وهو بيشتغل. بالاحوال العاديه اي زوجين بصير في مشاكل، بس بهالفتره بظن انه بتزيد اكثر لانه بيكونوا قاعدين قدام بعض، و فبحس انه بصير في تفشيش بعض. هلا اكيد صارت بيني وبينه، بس انا كنت طنش كبر راسي دائما دغري اقول انه هذا الشيء عم بصير انه مش بايده، يعني انه هذا الشيء عم بصير غصب عنا، يعني لانه هو اوريدي متضايق، ما عم يطلع، ما عم يجي، ما عم بيروح على الشغل، فانه اجباري بده يصير هذا الشيء. فكانت الفكرة الوحيدة اللي براسي أو الحل الوحيد اللي كنت أعمله هو أنا طنش على المواضيع، طنش أصلاً أنه ما أكبر الأصل حتى ما تصير مشاكل بيني وبينه. بالنهاية أنا شفت الكورونا بشكل إيجابي، يمكن لو أنا بعدني عم بطلع وروح وأشتغل مثل قبل يمكن ما لقيت هذا الوقت المخصص لأولادي أكتر، ما قدرت أتقرب أنا وعائلتي بشكل كتير أكبر. فحطيت الفكرة الإيجابية براسي أنه لا، هذا شيء كتير أدفانتج لي ولعائلتي، فيمكن ما يرجع يصير مرة تانية نرجع كتير كل هالقد نكون قراب نتيجة أنه ظروف الحياة ومشاغل الحياة. فأنه لا، بستغل هاي الفرصة، وهي أكيد فترة ورح تعدي على الكل مش بس عبيتي، فلازم أقدر أتماسك، لازم أخلي دائما البيت فيه إيجابية، لأنه البوزيتيفيتي هي رح تعلي ورح تنجينا أنا متأكدة. فإن شاء الله خير والله يحمي الجميع، وإن شاء الله شدي وبتزول عن الكل. هذه هي قصة جود. جود هي المثال عن الأم والزوجة، قصة زوجات وأمهات كتيرين كيف عم تتعامل مع عائلتها بهذا الظرف اللي انفرض علينا في زمن الكورونا. لم يكن الفيروس خطراً على الوضع الصحي فقط، بل أجبر على تطبيق حجر منزلي صارم في أغلب دول العالم للوقاية منه، مما أدى إلى اضطرابات عائلية في البيوت. وبحسب البيانات الحديثة في الصين، ارتفعت في الآونة الأخيرة نسب حالات الطلاق في البلاد، بحيث تقدمت 300 زوج لطلب الطلاق منذ 24 من فبراير الماضي. متابعين راديو الآن، أنتوا شو رأيكم؟ أنتوا كيف عم تعيشوا هذا الحجر؟ هل عم تواجهوا مشاكل عائلية؟ كيف هي علاقتكم مع شركائكم وأطفالكم؟ كيف عم تتفادوا هالمشكلة؟ شاركونا وبعتولنا قصصكم على الواتساب على الرقم 00971-568-53-1592. كنتوا عم تسمعوا بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد آغا. شكراً.